من كأس الحب اشرب واسقيني يا سقي القوم خذ واعطيني حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا سر يا حادي طيب مني الله وروحي فؤادي شد الركاب وسر يا حادي طيب مني وروحي فؤادي قف الركاب وسر يا حادي طيب مني وروحي فؤادي أسكى صلاة علي وسلام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي الشمس بعض من ضياه والبدر نور من سناه الشمس بعض من ضياه والبدر نور من سناه فالشمس بعض من ضياء والبدر نور من سناه فالشمس بعض من ضياء والبدر نور من سناه والكل في معنى لم يدركوا ذاك المقام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعدتي دوما فإني لا أبالي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي ناظر إلي إلي علي يا أبا البتول عاطفا علي علي يا أكرم رسول ناظرا إلي إلي يا أبا البتول عاطفا علي علي يا أكرم رسول اشفع لنا لنا لنا يا رسول الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والشجر سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه مدح دواء النبي يغلى الهوى النبي مدح دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا النبي يا مؤمني اعلم علم اليقين يا النبي يا مؤمني اعلم علم اليقين أن رب العالمين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه.